قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم إني أطعم أصفى. وفي لقاء حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني ابن الهاج يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاج عن عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصل أيها الناس لا تواصل، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السلام. إذا ضاقتم الحول وأحببتم المواصلة واصلوا إلى السحر، وبدأ السحر معكم تسحروا، يعني معناه أن بعض الناس نشيطون لا يرون الأكل والشرب شيئا، فقال هؤلاء قال تسحر إلى السحور يؤذن لهم، وأما بعد ذلك فلا. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسكين. فهذا هو السبب. ورسالي متصف على حدثنا عثمان بن أبي الشيبة هذا أخو عبد الله الذي سبق قريبا، ومحمد قال حدثنا عبدة محمد الظاهر محمد ابن سلام قال حدثنا عبدة أخبرنا عبدة سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت عبدة قال أنها قالت ماذا قالت أنها قالت عائشة رضي أنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يصلي رحمة له، هذا السبب. فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني يطعمون ربي وسكين. قال أبو عبد الله لم يذكر عثمان رحمة له مثلها بشيء. وهذا يا مشايخ من الغريب ابن حبان يعني تضارب على القول في مسألة بهذا الحديث، ضعف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ربطه نحن نربطه حجر حجر والنبي صلى الله عليه وسلم حجرين. هذا الحديث قال لا يصح موضوع، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لي مطعم وساكن يسكن، ثم تقول ربط حجر من الجوع. ومن الغريب أخرج في كتابه حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خرجا من بيوتهما ووجدهما النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فقال ما أخرجكما؟ يا رسول الله أخرجنا الجوع. قال وإني ما أخرجني إلا الجوع. هذا الحديث أخرجه في الصحيح، فبماذا يجيبه هنا؟ فجوابه هنا هناك، يعني معنى ذلك لا تستغرب، النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر من الجوع والمرض والأسقام إلى آخره، وهناك له أحوال يمده الله سبحانه وتعالى في ذلك تغريب روحانيته على بشريته، ففي مثل ذلك يبيت يوم يومين ما يحتاج إلى الطعام والشراب. فإذا هذا من الله سبحانه وتعالى، أحيانا يريه هذا وأحيانا يريه هذا، وفي كلتا الحالتين النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر لأمة ما هي فيه، إذا جاء يشكر الله سبحانه وتعالى ويرى أمته أن يحصل لها مثل هذا، وإذا كان خلاف ذلك يحمد الله ويشكره على ما من به عليه من هذه المعجزات وعلامات نبوته صلى الله عليه وسلم. فإذا لا نستغيب ذلك ونقول كلاهما سبب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجوع حتى يعني يضع الحجر على بطنه ويربطه على بطنه، وكان يترك الطعام والشراب ولا يحتاج إليه في بعض الأحيان. فإذا وهذا مثل من أنكر النبي صلى الله عليه وسلم كان ما حديث في الصحيحين يعني حديث أنس ما مسست يعني حريرا ولا شممت طيبا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر بعض الناس هذا الحديث وفي الصحيح. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيبة، حبب إلي من دنياكم كذا يحب الطيبة، فلو كان هو طيب ما أحب الطيبة، وهذا مغالطة. نقول هو يحب الطيبة من خارج وهو طيب في حد في نفسه. فإذا لا تنافي مثل هذه الأشياء، إنما نقول إيش الشأن، كل الشأن في صحة النقل، فإذا صح النقل سمعنا وأطعنا، وإذا لم يصح كما يقول أهل السير مثلا أهل الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف لم تصح له، مثل أنه يعني انشق له إواو كسرى 14 شرافة، هذا موضوع، ومثل قصة كلمت الغزالة ومثل كذا، هذه الأشياء يذكرونها في مدائح النبوة وهذه لا تصح. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلى من ذلك، كيف نقول 14 شرافة الذي عمله الناس بأيديهم لو سقط له هو أعلى من ذلك وأفضل، فقد رفعه الله تعالى في لحظات في لحظات إلى السماء إلى الشام، ثم عرج به عرج به إلى السماء، و